بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا في الدرس قبله على قول المصنف رحمه الله ثم الطعن. هو لما ذكر المردود وأنه بسبب سقط أو طعن، وتكلم على السقط وأنواعه التي سبقت الإشارة إليها، بدأ بالطعن فقال ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. ذكر 10 طعون يطعن بها في الراوي. فأولها يقول إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. هذه 10 أسباب، والمصنف رتبها بدءا بالأشد فالأشد، فابتدأ بالكذب وأن الراوي كذاب، ثم التهمة بالكذب، ثم فحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الفسق، ثم الوهم، ثم المخالفة، ثم الجهالة، ثم البدعة، ثم سوء الحفظ. هكذا أراد الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني كأنه يرى أنها بهذا الترتيب. لكن هذا الترتيب مشكل في الحقيقة، لأنه قد يقول قائل البدعة قد تكون أشد من الغفلة وأشنع من الغفلة. كيف تكون البدعة يعني بينها وبين الغفلة عدة أشياء؟ ثم الفسق أسهل من الغفلة، قد يختلف. وقد يقول قائل الوهم أشنع من البدعة، والوهم من يسلم من الوهم؟ فما ذكره ابن حجر هنا من الترتيب البدء بالأشد في الأشد متعقب رحمه الله فيه، ومن العسير جدا أن نحاول أن نوجد يعني نوجد الأجوبة عن كلام، لا، هو أراد ذلك لكنه غير محرر في الحقيقة. فهذه نأخذها على أنها أسباب وطعون يطعن بها الراوي، لكن هذا الترتيب الذي أراده ابن حجر رحمه الله ليس بدقيق، يعني ترتيبها بهذه الصورة. يقول فالأول الموضوع الذي هو رواية الكذاب، لا إشكال أنه يسمى موضوعا، والثاني المتروك الذي هو رواية المتهم بالكذب، والثالث المنكر الذي هو رواية فاحش الغلط، لكن على رأي، يقول على رأي بعضهم، والرابع والخامس وهو الذي فيه غفلة أو فاسق أيضا يسمى منكرا. ثم الوهم. فالآن الخمسة الأولى كأنه يرى أنها محسومة ومنتهية، إما أنها أحاديث موضوعة أو أحاديث متروكة أو أحاديث مناكير لا يلتفت إليها، ولذلك لأنها من روايتي إما كذاب أو متهم بالكذب أو فاحش الغلط، وفاحش الغلط يعني كثير الغلط جدا وغلطه شديد، أو الذي فيه غفلة، غفلة شديدة لا يميز الأسانيد ولا يميز الأحاديث بعضها عن بعض، فهذا بهذا الباب. وكذلك الفاسق. وهذه الطعون عرفنا أن منها ما يرجع إلى الضبط ومنها ما يرجع إلى العدالة، فالكذاب مقدوح في عدالته، والمتهم بالكذب مقدوح في عدالته، وفاحش الغلط وذو الغفلة مقدوح في ضبطه، والفاسق مقدوح في عدالته، والوهم والمخالفة ممدوح في قدح في الضبط. أما الجهالة فهي ترجع إلى العدالة، إلى القدح في العدالة، وكذلك البدعة، وسوء الحفظ قدح في الضبط. فهذه 10 الأسباب منها ما يكون قدحا في عدالة الراوي، ومنها ما يكون قدحا في ضبط الراوي. طيب، 5 الأولى عرفنا أن أحاديث أصحابها يعني مخلوص منها، كلها لا يلتفت إليها بحال من الأحوال، ولا تكون لا شواهد لأحاديث أخرى ولا مقوية ولا شيء من هذا القبيل، فهي أحاديث لا يلتفت إليها إطلاقا. نبدأ من القسم السادس، الوهم. طيب، الوهم يعني غلط الراوي الذي ليس بفاحش الغلط ولكن وهم في بعض المواضع، ويكون هذا طعنا في الراوي في خصوص هذا الحديث المعين أنه وهم فيه. طيب يقول إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. طيب الوهم كيف نكشفه؟ الوهم نكشفه بجمع الطرق، فإذا اجتمعت الطرق لنا أعملنا القرائن، فإذا أعملنا القرائن عرفنا الراوي المصيب من الراوي المخطئ، فالمخطئ يكون في ذلك واهما، وعلى هذا يكون حديثه معلولا، وهذا معنى قوله المعلل. فبعد النظر تبين لنا أن هذا الراوي واهم وأن حديثه معلول فيكون مردودا لأجل هذه العلة، لأجل أن الدلائل دلت على أنه واهم في هذا الموضع. طيب يقول ثم المخالفة. المخالفة حقيقتها تداخل الوهم، لأن الوهم كيف اكتشفناه؟ اكتشفناه بالمخالفة. فلما خولف الراوي تبين لنا أن لما خولف الراوي نظرنا في الاختلاف، ثم تبين لنا بالقرائن أنه قد وهم، فصار حديثه مردودا ومعلولا. لكن المصنف رحمه الله هنا جعل المخالفة في نوع من الوهم. يقول إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبين المشكلة. هو الآن يتكلم على المخالفة، والحقيقة أن التفريق بين الوهم والمخالفة وبين بعض هذه الأشياء التي ذكرها فيه إشكال، فيه إشكال، لكن نحن نبين كلام المصنف هنا. هو ذكر الحديث المعلول حقيقة، مع أنه ذكر الحديث المعلول في الوهم، لكن هنا الآن في المخالفة ذكر الحديث المعلول. لكن هذا الحديث بعد أن نظرنا فيه وجدنا الراوي قد خولف فيه. إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد، ومعنى تغيير السياق يعني أنه جعل إسناد حديث لحديث آخر، فأدرج إسناد هذا الحديث على متن هذا الحديث، فساق إسناد حديث إنما العمل بالنيات، وذكر في حديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا إدراج، حيث أدخل هذا الحديث على هذا الحديث فصار مدرجا. ومدرج الإسناد له أقسام أخرى ذكرها الحافظ هنا وفصلها في النزهة، لا أحب أن أقف معها كثيرا، لكن هذا جزء من الإدراج. طيب دمج موقوف بمرفوع، يقول هذا مدرج المتن. الحديث أحيانا يكون جزء منه موقوف والجزء الآخر مرفوع، فيأتي راوي ويدمج الحديث كله ويجعله كله مرفوعا، فيقولون هذا إدراج. حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. يقولون تفسير الإدراج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ابن عمر، وإنما هو من كلام من دونهما، وهو مدرج. فالراوي الذي ذكر تفسير الشغار في الحديث أدرج الموقوف مع المرفوع، دمج الموقوف مع المرفوع، فهذا يسمى الإدراج في المتن. والإدراج في المتن عندهم قد يكون في آخر المتن، وقد يكون في أوله، وقد يكون في أوسطه، وأمثلته مشهورة. يقول المخالفة قد تكون أيضا بتقديم أو تأخير، هذا يسمى المقلوب، والتقديم والتأخير قد يكون بالإسناد وقد يكون بالمتن. فمثلا في حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا الحديث اللفظ أخرجه مسلم، يقولون هذا اللفظ مقلوب، والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا مقلوب في المتن. القلب في الإسناد، سعيد بن زيد يقلبه بعضهم ويقول زيد بن سعيد، فقلب اسم الأب للابن واسم الابن للأب، فهذا مقلوب الإسناد وهذا مقلوب المتن. وهذه كلها أنواع من الحديث المعلول في الحقيقة، لا، وهذا العلة أخذناها من المخالفة، وذلك التفريق بين الوهم والمخالفة ليس بواضح. يقول أو بزيادة، يعني المخالفة صارت بزيادة راون فالمزيد في متصل الأسانيد. إذا جاء إسناد حديث ما واختلف الرواة، بعضهم زاد فيه راويا وبعضهم نقصه، إن رجحنا الزائد فمعناه أن الناقص منقطع، وإن رجحنا الناقص فمعناه أن الزائد زاد راويا في الإسناد خطأ، ويسمى المزيد في متصل الأسانيد. وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا مستقلا وهو مطبوع وكتاب نفيس وجيد في بابه، وألف فيه ابن حجر أيضا لكنه مفقود. طيب، المزيد في متصل الأسانيد عرفنا أنه لا يمكن أن نكشفه إلا بعد النظر، وقد نختلف، فيرى راو أن الإسناد الصواب فيه الإسناد الناقص، ويرى آخر أن الصواب فيه الإسناد الزائد، فيكون اختلاف النظر على هذا الباب، فمن رجح الزائد جعل الناقص منقطعا، ومن رجح الناقص جعل الزائد من المزيد في متصل الأسانيد. يقول: أو بإبداله ولا مرجح، فالمضطرب إذا أبدل الراوي مكان الراوي. حديث يرويه الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ورواه بعض الرواة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ذكر أبا سلمة بن عبد الرحمن بدل سعيد بن المسيب. إذا اضطرب الرواة واختلفوا ولا ندري أيها الراجح، فيكون هذا المضطرب. إذا أمكن أن نعرف الراجح خلاص نحكم للراجح بأنه هو الصواب، والمرجوح يكون مردودا، لكن إذا لم يكن عندنا ترجيح فيكون هذا المضطرب. المصنف هنا ذكر صورة واحدة من المضطرب، بينما المضطرب أوسع من هذا بكثير، فإذا اختلف الرواة في الحديث وتعدد الاختلاف إن لم يكن هناك ترجيح فهذا المضطرب، ولو اختلفوا في الوقف والرفع والوصل والإرسال وذكر راو وعدم ذكره، والأوجه تختلف، إذا تعددت الأوجه في الحديث الواحد واختلفت وكانت من رواية ثقات، فمعنى ذلك أن الشيخ الذي حدث بهذا الحديث لم يضبطه، أو أن التلاميذ الذين أخذوه عنه لم يضبطوه، فوقع اضطراب، فيكون الحديث مضطربا، يكون الحديث مضطربا بذلك. وابن حجر رحمه الله ذكر أنه في كتاب آخر أنه لا يحكم بالاضطراب إلا إذا لم يمكن الترجيح، فإن أمكن الترجيح فلا يكون مضطربا، ولذلك يقول هنا ولا مرجح، يعني إن أمكن الترجيح خلاص خرج عن المضطرب. وفي هذا نظر، بل إنه لو كثر الاختلاف وكان الترجيح ضئيلا، يعني نسبة الترجيح ليست بالقوية، فهو يطلق عليه مضطرب عند كثير من الأئمة، وكلمة مضطرب معروفة عند النقاد. والاضطراب قد يكون أيضا في المتن، فبعضهم يذكر لفظة وبعضهم يذكر لفظة أخرى معارضة لها، ويختلفون في لفظ الحديث، فهذا جزء من الاضطراب. وقد يقع الاضطراب في متن الحديث وإسناده، ذكر بعضهم حديث القلتين وأنه وقع فيه اختلاف في المتن واختلاف في الإسناد، وأن هذا من الاضطراب في الحديث. لما ذكر الإبدال والاضطراب أدخل موضوعا آخر، وهو أن الإبدال أحيانا يقع على جهة الامتحان ويقع على جهة العمد، وهذا الجانب إذا وقع على جهة العمد وامتحانا للراوي فإنه لا حرج فيه، يعني لا يسمى الحديث مضطربا، لأنه أريد به أن يكشف ضبط الراوي. ذكروا في ذلك قصة للبخاري رحمه الله، وأنه لما قدم بغداد اجتمع شيوخ بغداد من المحدثين، وجاءوا بعشرة شبان من الحفاظ، وأعطوا وأخذ كل واحد من هؤلاء الشبان عشرة أحاديث وقلبها أسانيد هذه الأحاديث لمتون تلك الأحاديث، يعني ركب أسانيد على متون، وجاء وحدث بها البخاري، وكلها يقول البخاري لا أعرفه، ثم جاء الشاب الثاني والثالث والرابع والعاشر، كله يقول البخاري لا أعرفه، لأنها أحاديث مقلوبة ليست أحاديث صحيحة. يقولون بعض من في المجلس من الشيوخ عرفوا أن البخاري فهم القصة وعرف أنه امتحان، وبعضهم قال هذا ما يعرف شيء، فلما انتهى العاشر رجع إلى الأول فقال أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا وصوابه كذا وكذا، فرد كل إسناد إلى متنه، ثم الثاني ثم الثالث إلى أن أتى العاشر. يقولون ليس العجب أن البخاري يحفظ الصواب، فإنه من الحفاظ والحفاظ يحفظون الصواب، لكن العجب كيف حفظ الخطأ من أول مرة. رحمه الله رحمة واسعة. وذكروا لعقيلي أيضا قصة في امتحانه، وقصص الامتحان كثيرة عند المحدثين، والمقصود منها امتحان ضبط الراوي، لأن الراوي يعمل له شيء من الحيلة أحيانا ليعرف هل هو ضابط لحديث أو لا. ابن معين ممن يهوى هذه الحيل، وله قصة مشهورة مع ابن نعيم الفضل ابن دكين في إدخال أحاديث عليه، فهو هذا امتحان الراوي، قد يكون بإدخال أحاديث، وقد يكون بالقلب، وقد يكون بغير ذلك. يقول: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم ما يحيل المعاني. النص الذي هو المتن لا يجوز التعديل فيه ولا روايته بالمعنى ولا الاكتفاء بقدر منه إلا لأحد يعرف المعنى، فمن يعرف المعنى جاز له أن يختصر الحديث، وجاز له أن يقطعه، وجاز له أن يرويه بالمعنى إذا كان يعرف ما يحيل المعنى. طبعا هذا هو الذي عليه العمل، والبخاري يختصر بعض الحديث ويقطع بعضها، والرواية بالمعنى مشهورة عند أهل الحديث. ولذلك لما نجمع ألفاظ حديث واحد نجد الألفاظ تدور في معنى واحد في كثير من الأحيان، وإن لم تكن ألفاظا واحدة، لا، يكون في رواية مترادفات، واللغة العربية واسعة، ذهب وانطلق ونحوها كلها بمعنى واحد، فيبدل الراوي هذه الكلمة بهذه الكلمة ويكون المعنى واحدا. أما إن كانت المعاني المترادفة تحمل معاني جديدة فالأصل أن المعاني الجديدة لا تدخل علينا، إنما نكتفي بالمعنى الأصلي الذي دل عليه معنى هذا الحديث. وهذه قاعدة مهمة يجب الاعتناء بها تماما عند جمع ألفاظ الحديث، فلا يكون النظر لكل لفظة من الحديث وإن كانت مروية بالمعنى، وإنما المعنى الذي دل عليه عموم ألفاظ هذا الحديث. يقول: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. يعني إذا كان في الحديث ألفاظ فيها خفاء فإننا نحتاج إلى بيان غريب هذه الألفاظ وبيان مشكلها. الغريب هي الألفاظ الغريبة من حيث اللغة، وقد ألف فيها عدد من الأئمة، ومن أوائلهم النضر بن شميل، له كتاب مختصر في ذلك، ثم ألف فيها أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه غريب الحديث وهو كتاب مشهور، ثم ألف بعده ابن قتيبة كتابه غريب الحديث وهو مشهور، ثم ألف بعده الخطابي كتابه غريب الحديث وهو كتاب مشهور. وقد اشترط كل واحد ألا يذكر ما ذكره الآخر، أعني من الأخيرين ألا يذكر ما ذكره من سبقه، ثم ألف أبو عبيد الآخر بعد ذلك الغريبين، غريب القرآن والسنة، ثم ألف أيضا في ذلك عدد من الأئمة، وألف قبله الإمام الحربي أيضا كتابه في الغريب، وألف عدد من الأئمة إلى أن جمع ذلك كله ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر. وهذا من حيث الغرابة اللغوية. أما المشكل فهو الألفاظ الواردة في الأحاديث التي يكون معناها مشكلا. المشكل يختلف عن مختلف الحديث، مختلف الحديث حديثان متعارضان في الظاهر، بينما مشكل الحديث لا، هو حديث واحد ولكن معناه مشكل، يعني ما المقصود منه، كيف يفهم معناه المراد منه. والإمام الطحاوي في شرح مشكل الأثار جمع الأمرين، جمع الأمرين جميعا، يشرح الأحاديث المشكلة ويشرح الأحاديث المختلفة بأن يحاول أن يجمع بينهما. فمشكل الحديث هو الأحاديث التي نحتاج إلى تفسيرها وبيان المقصود منها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة انظرنا من إخوانكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. طيب هذا موضع يحتاج إلى بيان معنى كون الرضاعة من المجاعة، ما معنى هذه الكلمة في هذا الموضع، وأمثلته في الأحاديث كثيرة. أقف على هذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.